الوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس، واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. إذا باع الوكيل بدون ما قدره له الموكل فما حكم البيع؟ إذا باع الوكيل بدون ما حدده الموكل، قال بع هذه السلعة بمئة فباعها بثمانين، فما حكم البيع؟ صح البيع ولزم الوكيل النقص، لزمه الفرق بين ما باعه وبين ما حدد له، لأنه قال له بع هذه السلعة بمئة، فالواجب عليه أن يمتثل أو يراجع موكله، وما دام باع بأقل مما قدر له فعليه ضمان النقص والبيع صحيح. فإن باع بأكثر مما قدر له فما حكم البيع؟ قال له بع بمئة فباع بمئة وعشرين، البيع صحيح والزيادة لمن؟ للوكيل أم للموكل؟ للموكل، لصاحب السلعة. وإذا قال له اشتر لي سلعة كذا بمئة اشتراها بثمانين، فما حكم الشراء؟ صحيح، لأنه اشترى بأقل مما قدر له فلا ضرر على الموكل. إذا قال لي اشتر لي كذا سلعة كذا معينة ولم يحدد له قيمة فاشتراها بأكثر من قيمتها المعتبرة، قال له اشتر لي ثوبا صفة كذا وكذا فاشتراه بثلاثين والقيمة المعتبرة عند أكثر الباعة عشرون ريالا فاشتراه بثلاثين ريالا، فما الحكم؟ ولم يحدد له قيمة، صح البيع ولزم الوكيل الزيادة، لأنه لا يجوز له أن يشتري بأكثر من قيمتها المعتبرة، فإن كان أكثر من القيمة بريال ونحوه فما الحكم؟ القيمة المعتبرة مثلا 25 ريالا فاشتراها 26 او 27 ريالا فما الحكم؟ صح البيع ولا يلزمه شيء، لان الريال والريالان بالنسبة للعشرة والعشرين يغلب فيها الرجال غالبا. وإذا قال له بع هذه السلعة بمئة ريال مؤجلة إلى ستة أشهر أو إلى سنة، فباعها بمئة حالة، فما الحكم؟ صح إن لم يكن فيه ضرر على الموكل، فإن كان فيه ضرر فلا، كان يكون له هدف في التأجيل لأنه لا يريد القيمة الآن ويخشى عليها أن تذهب فأراد أن يكون البيع مؤجلا. وإذا قال اشتر لي هذه السلعة بمئة، اشترها بمئة قصده حالة، فاشتراها بمئة مؤجلة، فما الحكم؟ إذا لم يكن فيه ضرر على الموكل. اقرأ المتن من الكتاب. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله، فإن جهل رده ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة، ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين، لم يصح. فصل. وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه، أي لزم الشراء الوكيل، فليس له رده لدخوله على بصيرة إن لم يرضى به موكله. فإن رضيه كان له لنيته بالشراء. وإن اشترى الوكيل، الباب عندنا في باب الوكالة، والكلام في الوكيل إذا وكل في بيع أو شراء أو تصرف ما. فإذا قال له مثلا: اشتر لي كذا سلعة ما، فاشتراها بمئة، فلما اشتراها بمئة قال له البائع: انتبه، فيها عيب كذا وكذا. فقال المشتري: انا راض بها بعيبها. فاحضرها الوكيل الى من وكله فقال له: خذ هذه السلعة التي وكلتني في شرائها، اشتريتها لك بمئة. فلما استلمها الموكل وجد فيها عيبا، قال له: هذه السلعة فيها عيب، ردها. فأراد ردها على من باعها عليه فأبى البائع. قال البائع: أنا قبل أن تغادر المكان أخبرتك بأن السلعة فيها عيب، لأن الغش لا يجوز، والواجب على المسلم أن يفصح ويبين عيب ما بيده يريد بيعه، وأخبرتك بذلك قبل أن تغادر، فرضيت بها بعيبها فلن أقبلها الآن، لأن من يريد شراءها من معك تفرقوا عني فلن أقبلها الآن. فلمن تكون؟ الموكل يقول: لا أريد معيبة، والبائع يقول: بعتها على الوكيل مبينا عيبها. فلمن تكون؟ تكون للوكيل، تلزم الوكيل، لأن البيع صحيح، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن بينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالبيع صحيح لأن البائع بين عيب سلعته، والمشتري الموكل يقول لا أريد سلعة معيبة، فلمن تكون السلعة؟ تكون للوكيل، نقول تلزمك بقيمتها لأن موكلك لا يريد سلعة معيبة وإنما يريد صحيحة، وبائعك لا يصح أن تعيدها إليه لأنه بين لك، فمن تلزم؟ تلزم الوكيل. إذا اشتراها ولا يعلم عيبها، اشتراها ولا يعلم الوكيل عيبها ولم يبين له، ولم يقبلها المشتري الموكل، فعلى من تكون؟ من تلزم؟ تلزم البائع ما دام لم يبين عيب سلعته وظهر العيب فإنها تلزمه. فإن لم يبين البائع عيب السلعة والوكيل لم يرضى بها معيبة والموكل رضي بها معيبة، فهل يصح البيع أم لا؟ الموكل رضي بها وإن كانت معيبة، والوكيل يقول لا نريد ردها لأن الرجل لم يبين لنا عيب سلعته، فلمن تكون؟ نعم، للموكل الحق في قبولها لأنه صاحب الحق وإن كانت معيبة. فإن رضيه كان له لنيته بالشراء، يعني رضي بالعين. نعم. وإن اشتراه بعين المال لم يصح. إن اشترى المعيب بعين المال لم يصح، لأن الثمن المعين ملك للموكل والموكل لم يرضى بها بعيبها، كأن يكون الثمن مثلا دراهم أو دنانير أو عرضا مخصوص للموكل، الموكل قال للوكيل اشتر لي السلعة الفلانية مثلا، فاشتراها فذهب فاشتراها مع علمه بوجود العيب فيها، اشتراها بدار الموكل أو بسيارته أو بشيء يخصه أو دراهم معينة للموكل، فالبيع حينئذ غير صحيح لأن الثمن لا يملكه الوكيل. نعم. فإن جهل عيبه رده لأنه قائم مقام الموكل. إذا جهل العيب الوكيل فله حق الرد وإن لم يراجع الموكل. نعم. وله أيضا رده لأنه ملكه. من هو الذي له؟ الضمير الثاني للموكل، له للموكل رده لأنه ملكه. فمثلا اشترى الوكيل دابة لمن وكله بمئة، فجاء وسلمها للموكل وذهب الوكيل سافر، فلما فحصها الموكل وجد في الدابة عيبا، فراجع البائع فقال هل بينت لموكلي عيب هذه الدابة؟ قال لا ما بينته. قال إذن أردها عليك؟ قال لا ما تردها علي لأني أنا بعتها على زيد غيرك من الناس. فإذا تبين أن زيد وكيل عن صاحبها هذا، فلصاحبها الذي هو الموكل له حق الرد لأن صاحب الحق، فإذا لم يرضى بها معيبة ردها وإن لم يكن الموكل موجودا. فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده لأن الحق له. نعم، كما تقدم لنا إذا رضي الموكل بالعيب فليس للوكيل الرد لأن الحق لمن؟ للموكل. نعم، بخلاف المضارب لأن له حقا فلا يسقط رضا غيره. بخلاف المضارب، فلو أن المضارب مثلا صاحب البضاعة والتجارة، أنت أعطيت شخصا دراهم يشتغل فيها تجارة، فآخذ الدراهم هذا يسمى مضارب، يعني يتاجر بدراهمك والربح بينكما على ما اتفقتما عليه، فالصاحب الدراهم رضي بالسلعة معيبة، المضارب لم يرضى بها معيبة له حق الرد لأن المضارب له حق في الربح، بخلاف الوكيل فليس له حق. فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل فلم يلزم الوكيل ذلك. لم يلزم الوكيل. فإن طلب البائع الإمهال، الوكيل اشترى السلعة ثم تبين له أنها معيبة فقال أريد ردها، فقال له البائع انتظر يا أخي يمكن أن من وكلك يرضى بها معيبة، قال لا لن أنتظر، أنا أريد ردها الآن ولن أنتظر موكلي، فهل يلزم الوكيل الانتظار حتى يراجع موكله أم من حقه الرد قبل أن يراجع؟ من حقه الرد قبل أن يراجع، لأنه قد يذهب البائع فترد على من؟ على الوكيل. نعم. وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك تتعلق بالموكل. يعني هذه الأمور، تسليم الثمن والرد بالعيب وقبض المبيع وضمان الدرك، المبيع ضمان دركه كان يكون مستحقا أو نحو ذلك، هذه كلها تتعلق بمن؟ بالوكيل أم بالموكل؟ تتعلق بالموكل لأنه صاحب العلاقة. أنت وكلت زيدا في أن يشتري لك سلعة من عمرو فاشتراها ولم يسلم الثمن، عمرو من يطالب، الوكيل أم الموكل؟ يطالب الموكل لأنه هو الذي يستفيد من السلعة. إذا باع وكيلك شيئا ولم يسلمه للمشتري والمشتري أراد أن يطالب بالمبيع، من يطالب به، الوكيل أم الموكل؟ الوكيل، الموكل يطالب به الموكل، فالموكل هو الذي يطالب بهذه الأشياء لكونه هو صاحب الحق. نعم. ووكيل البيع يسلمه، أي يسلم المبيع، لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه لأنه من تمامه. وكيل المبيع والبيع يسلم المبيع، أنت قلت للوكيل عنك بع بيتي الواقع في مكان كذا وكذا أو بع السيارة هذه، فباعها، فهل له إذا باعها أن يسلمها للمشتري أم يراجعك وأنت الذي تسلمها للمشتري؟ من حقه أن يسلمها للمشتري لأن الوكيل في البيع يسلم المبيع، سلم بيده المبيع ليبيعه، فإذا باعه سلمه لمن اشتراه. ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل، لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن بغير قرينة، فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له كان إذنا في قبضه. فإن تركه ضمنه لأنه يعد مفرطا. هذا المذهب عند الشيخين وقد وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى. لا يقبضه إلا بإذن. فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء. فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيء لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه. ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن. ليس من حق من وكل في بيع أن يقبض ثمنه. أنت تقول مثلا للدلال أو صاحب المكتب العقاري: وكلك في بيع بيتي هذا، فباعه ولم توكله في قبض القيمة فقبضها، قبض القيمة 100,000 ثم تصرف فيها الدلال وجاءك وقال: بعت البيت 100,000 وقبضت القيمة وإن شاء الله أحضرها لك غدا أو بعد غد. أنت بيتك ذهب والقيمة لم تستلم الآن، من تطالب بها؟ تطالب بها من بيده البيت أم تطالب بذلك الوكيل الذي سلم القيمة؟ هل من حقه أن يسلم القيمة للوكيل؟ لا، ليس من حقه. هو يشتري البيت من الوكيل لكن لا يسلم له القيمة. إذن من تطالب أنت بقيمة بيتك؟ من حقك أن تطالب بقيمة البيت من البيت بيده، وهو يرجع على الوكيل. فليس من حق الوكيل أن يقبض الثمن، فإذا قبضه فمن حقك أنت يا صاحب البيت أن تطالب بمن اشترى بيتك بقيمة أخرى، لأن الوكيل في البيع لا يحق له أن يقبض إلا أن ينص على ذلك في الوكالة. فأنت إذا اشتريت من الوكيل تطالع في الوكالة المكتوبة بيده. إن كان صاحب البيت قال: وكلت فلانا في بيع بيتي وقبض الثمن وتسليم المبيع إلى آخره، فمن حقك أن تسلمه الثمن ولا عليك شيء بعد ذلك. أما إذا قال: وكلته في بيع بيتي الفلاني مثلا بحدود كذا قيمة أو لم يذكر قيمة، وسلمت القيمة أنت للوكيل فأنت مطالب بها، لأن الوكيل ليس من حقه أصلا أن يقبض الثمن إلا ما دل قرينة أو عرف عليه. فإن دلت القرينة أو العرف على ذلك صح، لزم أن يقبض، فإن لم يقبض لزمه. بيان ذلك: أنت هنا في مكة فوكلت شخصا يبيع لك سلعة في سوق الرياض مثلا، فباعها ولم يقبض القيمة، يقول: لأنك لم توكلني في قبض القيمة، بالله عليك أعطيك السلعة وتبيعها هناك بالرياض 100 ريال وتأتيني في مكة وتقول: اذهب إلى الرياض اقبض ثمن سلعتك، هذا شيء معروف. إذا وكلتك في بيع السلعة فاقبض ثمنها لأنها بعيدة عني، وليس هذا شيء يحتاج إلى إفراغ أو تسليم أو استلام أو نحو ذلك، وإنما هذه سلعة تبيعها وتقبض ثمنها والمشتري يذهب لحاله. أين نجده؟ فإذا دلت قرينة أو عرف على أن الوكيل في البيع يقبض الثمن لزمه ذلك، فإن لم يقبض ضمن. إذا أعطيته ثوبا وقلت له بعه لي في سوق الرياض فباعه ولم يقبض الثمن، تقول له بكم بعته؟ يقول بعته ب20 ريالا. نقول سلمها، هي عليك، لأنك تعرف أن الرجل في مكة لا يذهب إلى الرياض لقبض ثمن ثوبه 20 ريالا أو 100 ريال، واجب عليك أن تقبض الثمن. تقول أنا درست أن الوكيل في البيع لا يقبض الثمن. نقول صحيح، هذا هو الأصل، لكن إذا دل قرينة أو عرف فإنه يقبض، فإن لم يقبض لزمه أن يضمن. فرق بين الأمرين، البائع والمشتري في مكة، والقيمة ثمينة، فلا تسلم للوكيل إلا للوكيل إلا بإذن من الموكل. فإن كانت القيمة بسيطة أو المشتري يذهب ولا يعلم عنه الموكل، فعلى الوكيل أن يقبض الثمن، فإن لم يقبض لزمه. ويسلم وكيل. والمسألة خلافية، لأن عند الشيخين الموفق بن قدامة والمجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية يريان ذلك، وخالف بعض الفقهاء من فقهاء الحنابلة رحمهم الله، فقالوا الوكيل لا يقبض الثمن إلا إذا نص على ذلك نصا، فإن لم ينص عليه فإنه لا يلزمه قبض الثمن، فإذا ذهب المشتري ولم يسلم الثمن فليس على الوكيل شيء. وقول الشيخين أظهر، والله أعلم. ويسلم وكيل الشراء الثمن لأنه من تتمة حقوقه كتسليم المبيع، فلو أخره أي أخر تسليم الثمن بلا عذر وتلف الثمن ضمنه لتعديه بالتأخير. ويسلم وكيل الشراء الثمن، أنت قلت لوكيلك اشتر لي كذا وكذا وأعطيته دراهم فاشترى السلعة، هل يلزمه أن يسلم الثمن أم لا يسلم حتى يراجعك؟ يسلم الثمن، لأن الأصل في المشتري إذا اشترى أنه يسلم الثمن، فيسلم الثمن. فإذا اشترى لك، أنت أعطيته دراهم ليشتري لك سلعة، فاشترى السلعة ولم يسلم الثمن، فبقي الثمن عنده 2 أو 3 فتلف الثمن أو ضاع أو سرق، فعلى من يكون؟ على صاحبه، لأن الوكيل هذا أمين، أم على الوكيل لأنه فرط في عدم التسليم، لو سلم لسلم من عهدته؟ على من يكون؟ على الوكيل، لأنه فرط، يقول أنا أعطيتك 100,000 لتشتري لي كذا، وأريد أن تشتري لي السلعة وتسلم الدراهم لنستريح من عهدتها، فإذا بالوكيل يحفظها عنده أياما فتسرق، فيقول الموكل أنا أعطيتك الثمن لتسلمه للبائع لنبرأ من عهدته، ويقول أنا احتفظت به خوفا من أن تكون السلعة فيها عيب أو نحو ذلك. نقول أنت يا الوكيل عليك أن تسلم القيمة للبائع من مالك، والمشتري والسلعة المشترات تكون لمن؟ للموكل. فإذا لم يسلم الثمن مع عدم المانع فإنه يغرمه إذا عرض له عارض، بخلاف ما إذا كان من حقه أن يحفظه فإنه أمين، والأمين لا يضمن إذا لم يفرط، الأمين إذا لم يفرط لا يضمن، لكن الوكيل في الشراء إذا لم يسلم الثمن ضمن. فإن ضاع قبل الشراء لم يضمن إذا لم يفرط. وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن. وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن. أعطيته ثوبا قلت خذ هذا الثوب بعه لي، فأخذه فعرضه في السوق ليريح أهله، يقلبه عنده، أما أن يقلبه بعيدا عنه فقد يعرض له تلف وهو لم يؤذن له في ذلك، فتكون الغرامة على الوكيل. أما إذا أخذه المشتري بعد أن اتفقوا على الثمن ليريه أهله وتلف، فعلى من يكون؟ على المشتري، لأنه تقدم لنا هذا في البيع أن عهدة المبيع على المشتري، إلا إذا أخذه قبل الاتفاق على البيع. في تقليبه يعني يقلبه عنده ولا يذهب به بعيدا فيقلبه بعيدا عنه، يعني عن عين عن عين الوكيل. وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملك، لأن الله تعالى لم يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه. لا يملكه إذا وكله في بيع فاسد، فهل يصح؟ فباع بيعا صحيحا فهل يصح؟ قال له مثلا خذ هذا رقيقي المسلم، رقيقي المسلم بيعه على فلان اليهودي او النصراني لان ذاك يدفع ثمنا كثيرا، فاخذه الوكيل وباعه على اليهودي او النصراني او باعه على رجل مسلم، فما حكم البيع؟ في الحالين غير صحيح، باعه على يهودي او نصراني لا يصح، لانه ليس للمسلم ان يبيع رقيقه المسلم على يهودي او نصراني. باعه على مسلم فلا يصح لانه لم يوكل فيه، فالتصرف غير صحيح. اذا قال له مثلا خذ هذا العنب وبعه على فلان اليهودي او النصراني مثلا صاحب مصنع خمر يبيعه على المسلمين او مسلم، معلوم ان هذا المسلم فاسق فاجر عنده مصنع خمر يصنع العنب ويبيعه خمرا، فقال له خذ هذا العنب واذهب وبعه على ذاك الرجل الذي يصنع الخمر، فالوكيل قال لا انا اخاف الله لا ابيع هذا العنب على رجل يصنعه خمرا يبيع على المسلمين، وانما ابيعه في السوق واخفي على صاحبي، اقول بعته على فلان، فما حكم البيع؟ البيع غير صحيح في الحالين، لانه وكله في بيع فاسد فلا يصح، ولم يوكله في البيع الصحيح فلم يصح. وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا فلم يصح، أو باع بيعا فاسدا فلا يصح البيع الفاسد، لأن الموكل نفسه لا يصح له أن يبيع بيعا فاسدا، فكذلك لا يصح لي وكيله، ووكيله فرع عنه. فلو باع الوكيل إذن بيعا صحيحا لم يصح لأنه لم يوكل فيه. نعم، لأنه لم يوكل فيه. نعم. أو وكله في كل قليل وكثير لم يصح لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر. نعم. وإن وكله في كل شيء لم يصح. جاء الرجل مثلا لكاتب العدل وقال اكتب عني وكالة لهذا الرجل يتصرف كيفما شاء، انا وكلته في كل شيء، فهل يصح؟ لا، لان على كاتب العدل ان يقول له هذه الوكالة غير صحيحة، لابد ان تحدد ما تريد. اما ان تقول وكلته في كل شيء يخرج مع الباب ويطلق نساءك، يخرج مع الباب ويوقف بيتك الذي انت ساكن فيه، يخرج مع الباب ويعتق مماليكك، يتصدق بمالك كله، لا يصح هذا، بل لا بد ان تحدد الوكالة. يقول وكلته في كذا، لا بد، لا يقول وكلته في كل شيء. بعض الناس يجهل يقول انا واثق بفلان ووكله في كل شيء، يقول لا ما يصح هذا، حدد ما تريد التوكيل فيه. او وكله في شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين نوعا وثمنا لم يصح. كذلك ان وكله في شراء ما شاء، قال اشتر ما شئت، انت وكيلي اشتر لي ما شئت، فلا يصح. اشتر لي ما شئت لا يصح، لا بد ان يكون في حدود كذا، لانه قد يكون رأس مالك انت 100 فيشتري لك 1000 وانت لا تطيق دفع الثمن فيوقعك في حرج، وانما تقول اشتر لي في حدود كذا، اشتر لي في حدود كذا. او عينا بما شاء، لا بد ان يحدد فيقول اشتر لي البيت الفلاني مثلا، ويكون ذلك بقيمته المعتبرة، او يقول في حدود كذا اشتر لي بيتا في مكة بحدود 100 يزيد قليلا او ينقص قليلا لا حرج، لكن يقول اشتر لي بيتا في مكة بما شئت، يأتي الى بيت ابيه او اخيه فيشتريه 100 وهو لا يساوي الا 10، فلا يصح هذا، بل لا بد ان يعين ما يوكل فيه. نعم. وان وكله في بيع ماله كله او ما شاء منه صح. قالت المبدع وظاهر كلامهم في بيع من مالي ما شئت له بيع ماله كله. اذا قال له وكله في بيع ماله كله، هذا صحيح، لان ماله محدود معلوم. قال له انت وكيل عني في بيع مالي، فباع ماله لان ماله معروف. قال له بع من مالي ما شئت، يصح هذا، لانه حدد بحدود ماله فلا يبيع زائدا، فهذا محدد والوكالة فيه